أتذكرون الكلمات التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الحشود التي كانت من حوله أجيال المسلمين بل أجيال الناس الآتية من بعده، يوم ودع العالم في خطبته المودعة، يوم اعتصر المبادئ التي بعث بها وبعث بها من قبله سائر الرسل والأنبياء، أخرج هذه الوصايا من عنقه واستودعها في أعناقنا. ماذا صنعنا بها أيها السادة؟ وصية من هذه الوصايا ألفت نظري وأنظاركم إليها، وأتساءل عن مدى اهتمام المسلمين بها اليوم. هي تلك الوصية التي افتتح بها خطابه ثم أبى إلا أن يختتم أيضا بها خطابه، خطابه المودع يوم حجة الوداع. قال في افتتاح خطابه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم إنه أخذ يتحدث عن المبادئ الإنسانية المتنوعة التي جمعها في خلاصة في ذلك الموقف، ثم إنه عاد فختم رسالته المودعة وصاياه المودعة مرة أخرى بمثل ما بدأ به، فقال: إنكم لتعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، ألا لا تعودوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. أين نحن أيها السادة من هذه الوصية التي افتتح بها حبيبنا المصطفى خطابه المودع الذي لم يخاطب به أولئك الحشود فقط، بل خاطب به هذه الأمة جمعاء في سلسلة أجيالها المتلاحقة، وصى ثم عاد فكرر: انظروا ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بالمسلمين يتهارجون، وإذا برحى القتل يدور فيما بينهم على غير هدى وبدون موجب، وكأن لسان الحال فيهم يقول: سنفعل نقيض ما قد أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.